فعلكم ما عين فعل ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما له للأخرى مغاير كذلك لحن فاحش ليس يحتمل. فأجابه أحد علمائهم فقال لعل مراد الشيخ زائم فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع ما عقد وحرف إلى ما أسندوه ولفظ إلى ما أسندوه لمضمر ففرض وإلا لله لارتفع المحل. المختار في لغزه يقول ألا يا بني ليمان لا زال يرتحل إليكم مريد المجيات من المضل ألا زلتم محل الارتحال في طلب العلم يرتحل الناس إليكم في طلب العلم محبكم المختار في ابن سبيلكم محبكم يقصد نفسه المختار هذا اسمه ولكنه استعمل هذا اللفظ في معنيه فقال المختار قدم سبيلكم أنا الذي يختار طريقتكم مختار قدم سبيلكم وهديكم المفضي إلى منتهى الأمل معناه مختار أيضا هديكم الذي يفضي معناه يوصل إلى منتهى الأمل يساعد لكم ما عين فعل ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما لفظ للأخرى مغاير فذلك نحن فاحش بشيء هو يقصد جاء إذا قيل جاء فهذا لحن وإذا قيل جاء فهذا لحن وإذا قيل جاء فهذا لحن فإذا غيرت إلى أيها الجن فذلك لحن فاحش ليس يختلف فهم أجابوه فقالوا لعل مراد الشيخ زائن أجابوه بأقل من شطره لعل مراد الشيخ زائن وهو هذا لحن زائن لعل مراد الشيخ زائن يفهمون هذا فمن لنا أيضا نعم بدأوا لغزنا أيضا فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل ما هو الحرف الذي يذنى ويجمع من غيره مثل الأسماء وهو الكاف كاف هذه كاف الكفاء فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل وحرف إذا ما أسندوه لمضمر فخفض وإلا الله ارتفع المحل تقصدنا أن من الحروف الجري ما إذا دخل على ضمير جره وإذا دخل على اسم الله رفع بعده وهو لعل يجر بها الضمير مثل قول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى المدى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه فقلت أخرى أرفع الصوت جهرة لعل لا أقصد هذه نحن نقول لعله ولعلك ولعلكما فلعل هنا تجر ما بعدها ومن النادر جرها الجسم الظاهري وهو من اللذات التي قلتها وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجيبه عند ذاك مجيبه فقلت دعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب لعل أبي المغوار منك قريب هذا نادر جدا وهو جر لعل للجسم الظاهري بل الاسم الظاهر المعهود أنه إذا دخلت عليه لعل كانت من ثابت إما لأنها من أخوات إما إذا دخلت على المبتدا والخبر تنصب الأول وترفع الثاني مثل إن عند زيدان قادم وهي لها نظائر في هذا وهي أن لعل ورب ولولا هذه الحروف الثلاثة إذا دخلت على الضمير جرت وإذا دخلت على الاسم الظاهر كان متدان ولهذا يلغز بها أحد علمائنا يقول ما هو الناسخ الذي يجر المبتدا معروف أن الناسخ إذا دخل على المبتدا إما أن يرفع رفعا متجددا مثل كان وأخواته أو ينصبه مثل إن وظن هذا يعني يجر المبتدا يقول سؤال غريب عن ثلاث واسخ بها المبتدا جر إليكم رفعتها ورب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما إن ذكرتها هي هذه الثلاث رب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما إن ذكرتها هي هذه الثلاث مختار الأول قال يسألون عن شيء في الطرة لأن هذا مذكور في الطرة في المشترى للناس لأنه قال عند قول ابن مالك وانطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه قال وتتصرف تصرف الكاف الشيء هذه في الطرة نعم مريم بن عمران شو اسمه هو؟ نعم هذا الغزل هنا

لحقت بتاء فإنها ترجع إلى أصله. فتاء إذا لحقت بفعل المعتل فإنه يرجع إلى أصله، فإن كان واويا ثبتت الواو، وإن كان يائيا رجعت الياء لا مضيع. وفي هذا يقول ابن مالك يجعل يوما غم عنك إزاؤه فيفتح بجيتاء الضمير ولا تقف، فإن كان قبل التاء واو فكسبه بواو، وإن كان قبل التاء ياء فكسبه بياء، وإلا فهو يكتب بذلك. مثلا السمع إذا أردت أن تعرف كتابتها تكتب بالياء المقصورة أو تكتب بالألف التي تقول سمعوت، يعني قبلها واو فتعلم أنها تكتب بالألف، وهكذا. لكن هنا للتضعيف قيل سمع، ليست سمع على وضعها بل هي مضاعفة، هي هنا رباعية، والكلام إنما هو ثلاثي، أما الرباعي فكله يكتب بالياء، لذلك يقال سمع تكتب بالياء دائما، رباعي ما كان أكثر من ثلاثة أحرف يكتب دائما بالياء، بخلاف ما كان دون هذا إنما يكتب بالياء وإنما يكتب بالياء بحسب القاعدة في التي ذكرناها. الياء يكتب المقصورة ولا؟ نعم، الياء هكذا. هيا صورتها صورة الياء إن كانت تنطق آلفا. الآن الكاتبون في عصرنا يميزون بين هاء وبين الياء التي تنطق ياء بالنقط، ينطقون التي تنطق ياء ولا ينطقون الأخرى، والأصل أن الجميع لا ينطق. فقاعدة الوجاء أن هذه الحروف إذا تطرفت لا تنطق، وهي من سورة الناظم حروف ينفق إذا تطرفت فعلها من نقصها حذيئته. حروف ينفق ياء والنون والزاء والقاف هذه الأربعة إذا تطرفت معناها كانت آخر الكلمة لا تنطق. هي قاعدة العرض من قبل النقص هذا لا لا لا تنطق. نعم لا تنطق لأنها واضحة الشكل في التطرف. تجمعهم يقولون سميته بالسلم المرارة، سميته سمى هذا الفعل يتعدى بنفسه، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله، سمي الله ما قال سمي لله، ما قال سمي الله. فإذا ذكر المفعول الأول تعدى إليه بنفسه، والمفعول الأول هنا هو الفاء المتصلة في قوله سميته سميت هذا النوم، والمفعول الثاني يتعدى إليه أيضا بنفسه فيقال سميت ابني زيدا، ولكنه لأنه مفعول ثاني يجوز أن يعدى إليه الفعل بالباء لتقوية العامل الضعيف، الباء هنا معدية لتقوية عامل ضعيف، فتقول يجوز أن تقول سميت ابني بزيد، يجوز أن تقول سميت ابني زيدا. فلذلك قال هنا سميته بالسلم المرارة، يجوز في الأصل أن يقول سميته السلم لأنه مفعول ثاني بسمى، ولكن الباء لتقوية العامل الضعيف، وقد وصل قد نصب مفعولا آخر فيراضي لما يقوي وافق الوجه اللازم. نعم بالسلم، السلم الدرج مطلقا سواء كان صاعدا أو نازلا، وهو مشتق من السلامة لأن المسافة التي تكون من علو من نزل منها فهو معرض للعطب إلا إذا سلك طريقا، هذا الطريق هو المسمى بالسلم فهو إلى مشتق من السلامة، وهو معروف في الجاهلية ومنه قول سهيل بن سلمى ولو رامع أسباب السماع بسلم، ومن هذا أسباب المنية في يرقها ولو رامع أسباب السماع بسلم. المرونق معناه المحسن من الرونق وهو الحسن، الرونق والرانق، الرونق والرانق معناه الحسن، وفي رواية المنورق، والمنورق معناه المزخرف أيضا، والنورق يطلق على نبات فيه زهر مختلف الألوان،

الشبر الأول إذا حصل عليه شخص تكبره وظن أنه أحرى بشيء، فإذا بدأ الشبر الثاني تواضع فعرف أنه ما حصل على شيء. الشبر الأخير لا يصير إليه حتى يموت. كل واحد ولا نعم الشبر الثالث معنا آخر شيء الشبر الثاني لازم نعم. ويقول رحمه الله لن يبلغ العلم جميعا أحد لا ولو حاول هو ألف سنة، إنما العلم جميل فخذوا من كل شيء، إنما العلم بعيد غوره فخذوا من كل شيء أحسن. نعم حتى الأنبياء فوق كل ذي علم عليم، الآية مطلقة، حتى الأنبياء يتفاضلون في العلم ويتفاضلون في العلم. وسأل ما أتاه الرجل قال أنا أعلم أهل الأرض قال أنا فأوحى الله إليه بل أعبدنا خبرا أعلم. فالله تعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وعالم الأمة وخاطب أبا النهود قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا لا يساوي شيئا في جنب علم الله، ما أتى الله للأنبياء وللعلماء كلهم لا يساوي شيئا في جنب علم الله. لما أطلق عليها اعتبار الإمام الشافعي؟ ليس المقصود بالشبر الشبر هذا المعروف، المقصود مقاسم أي كان، أي وحدة في درع أي كان. هذا قصد العلم البشر. نعم غير العلم البشر. لا لا لن نقف هنا إن شاء الله.